الجيران يمكن من أن يأخذوا منها فهي بلاء. وما أدري هذا المسكين الذي وضعها في بيته، ما أدري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله أنه سيخلد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما أدري لعله يموت في يومه قبل غروب شمسه أو في ليله قبل طلوع فجره. ثم تبقى هذه الآثام مسجلة عليه في صحائف أعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر منها غاية الحذر، ونرى أن وجودها في البيوت حرام، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا، وفي أهله ثانيا، وفي جيرانه ثالثا، وفي مجتمعه رابعا. لأن المجتمع إذا رأى فلانا وضعها قال إذن ليس فيها بأس. ثم إن السوء يجر بعضه بعضا، وأهل السوء يعتصم بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمهم أن نصح لله عز وجل وإبراء للذمة، وحذر إخوان المسلمين من هذه الدشوش أو الصحون أو المستقبلات أن يضعوها في بيوتهم. وأقول اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومجتمعكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. دور الشافعي هذا أن ينصح ويحذر، وإذا كان في بيته فليهجر إذا كان ذلك سبب للإصلاح، وإذا لم يكن سبب للإصلاح فلا يهجر، يأتي ويكون ينزوي في غرفة من الغرف أو حجرة من الحجر. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض الأسواق توجد في بعض المدن تبيع مجلات وفي دخان، وفي ناس من الشباب الملتزمين يشترون منها البقالة الضيقة، يعني يدعمونهم، هل ما حكمها نشتري منها؟ يعني المجلات فيها دخان، أسواق دخان يعني، أو الأسواق محلات تبيع الدخان والمجلات والجرائد، واللي يعتادونها ناس ملتزمين، ما حكم اللي يشترون منها؟ هل جائز يشترون من المحلات دي؟ هذا يعني دعم لهم. نعم، فهمت. يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية إذا كانت تبيع أشياء محرمة، هل يجوز أن نشتري منها شيئا مباح أو لا؟ أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى، حتى يتقلص الناس عنها، وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيعه. أما إذا لم تجد غيرها أو كانت هي أنسب من غيرها، إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيت وما أشبه ذلك، فلا حرج عليها. نعم. هل يجوز المحرم يغطي رأسه عند النوم؟ المحرم إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها، أما إذا كان رجلا فلا يجوز، لا عند النوم ولا في حال اليقظة. لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه إزالته، أي كشف رأسه، ولا عليه ولا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلب. نعم، حتى لو كان جو باردا فلا يجوز أن يغطيه، لكن إن خاف ضرر فهو كالذي يكون به ألم من رأسه يغطيه ويفتي، إما بالصيام 3 أيام، وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح شاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق الحديث، فما معنى هذا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق الحديث، فما معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. هذا الحديث لا أظنه يصح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى إنه لمتين يعني قوي، يحتاج إلى صبر ومصابرة.